الإمام رحمه الله، ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. الحقيقة ما بقي في الاستعمالي، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، والمجاز ما تجوز تعدي به إلى كذا عن موضوعه إلى آخر. إذن تكلمنا على واحد مجموعة من المصطلحات، تكلم الإمام رحمه الله على المعنى ذو الأصول لغة، والمعنى ذو الفقه لغة، وتكلم عن المعنى ذو الفقه اصطلاحا، وتكلم على الأحكام الشرعية. احنا نتكلم على سبعة، تكلم على الحقائق، مثل الواجب، المندوب، الحرام، المكروه، المباح، الصحة، الفساد، شرح لنا المفاهيم ديالها. ثم يتكلم المصنف رحمه الله على مصطلحات اللي توقف عليها الموضوع، تفسير العلم، شنو العلم، الفرق بين العلم والفقه، وتكلم على الجهل، وتكلم المصنف رحمه الله تقسم العلم إلى نظري وضروري، وقسم وشرح الإمام الدليل، وشرح الاستدلال، وشرح النظر، وشرح الظن، وشرح الشك، وشرح الوهم، هذا كامل مصطلحات. ثم رجع يتكلم المصنف رحمه الله على الأصول الفقه اصطلاحا، وأصول الفقه اصطلاحا كون من ثلاثة الأشياء، كون من الطرق الاستدلالية، ومن كيفية الاستدلال، وصفة المشاهد، هذين ثلاثة. معنى إذا قرنت هذه الثلاثة لسمع عندك الأصول، معنى تقرأ طرق الاستدلال وكيفية الاستدلال وصفة المستدل، هذا اللي تكون الأصول. هذا يتكون طرق الاستدلال هي القواعد، هي القواعد اللي موجودة في الكتاب أو في العلم. القواعد اللي موجودة هي طرق الاستدلال، معنى المسالك اللي نسلكها باش نستدلوا. شنو هي؟ هي ذلك الأمر حقيقة الوجوب، وأنه يحقق للتحريم، والعام يقبل التخصيص، والمطلق يحمل على المقيد، والنهي يقتضي الفساد، والمفهوم حجة، وفعل النبي حجة، وخبر هذا، والناسخ يجب العمل مثلا مقدم على المنسوخ، والمنسوخ يحرم العمل به. هذه اسم القواعد، هذه شيء اسمها قواعد، هذه القواعد هي هذه، هذه شيء اسمها طرق الاستدلال. معنى القواعد يقدر يكون فيها الأدلة، ويقدر يكون فيها القواعد، هي كل شيء اسمها قواعد. معنى الأدلة، الكتاب حجة والسنة حجة، وأخبر الحديث، هذه اسمها الأدلة، أو تسمى القواعد العلمية اللي معروفة، الأمر الوجوب تهو هذه اسمها دليل، اسم الأدلة الإجمالية، هذه طرق الاستدلال. ثم الجزء الثاني شنو؟ كيفية الاستدلال، معنى كيف يستدل، كيف نقي نستدل، معنى كيف نقي ننزل النص على الواقعة، هذا كيف نستدل. هنا نلقاها واحد الموضوع يقول له كتاب التعادل والتراجع، شنو العرض؟ النص مقدم على الظاهر، والظاهر مقدم على المؤول، والحقيقة مقدمة على المجازي، والمفهوم والمنطوق مقدم على المفهوم، وإذا نفهم الناسخ مقدم على المنسوخ، إذا تعارض العام والخاص يقدم الخاص أو يحمل العام على الخاص، إذا تعارض المطلق والمقيد يحمل المطلق على المقيد، مثلا تعارض الإجماع والنص، إذا في النص يصرف عن ظاهره لأن إجماعه قطعي، بحال هذه المسائل هذه، هذه شيء يسمى هذه كيف الاستدلال، هذه معناه كيف نقي ننزل شنو غنقدم لي وشكون غنأخر لي وكذا وكذا. مثلا هذا حديث صحيح، هذا حديث أصح، هذا في البخاري ومسلم، هذا في أبي داود، لأن هذا يتقدم، أو لا مثلا إذا أمكن أن نجمع بينهما وأحسن الجمع بين النصوص أو لا، لأن فيه العمل بالدليلين، فمعنى فالجمع مقدم على الترجيح. هذه المسائل هذه يقولوا كيفية الاستدلال. بين هذا الجزء الثاني، الجزء الثالث شنو يسمى؟ من يستدل؟ معنى شكون اللي غيعمل هذا الشيء، هذا العمل شكون غيقوم به؟ هذا العمل اللي غيقوم به واحد الانسان اللي يكون فيه الصفات، قامت ماشي عرف الصفات، لا قامت به الصفات، معنى قامت به الصفه في الوقت اللي غنقولوا خصو يعرف الايات ديال الاحكام، لا خصو يكون عرفه، خصو يعرف احاديث الاحكام، لا خصو يكون يعرفها. ماشي دابا حنا الان نقولوا المشهد خصو يكون يعرفها، لا هنا نعرفوها ماشي قامت بينا. خصو يعرف مثلا مواطن الاجماع. معنى مواطن الاجماع الحاجه اللي اجمعوا عليها العلماء والحاجه اللي فيها الخلاف، باش الانسان ما يضطربش شيء. مثلا بحال ديك النهار كنا فواحد المساله، واحد الطالب هذا قال مع قراءه القران قبل المذاهب الاربعه، وهذه اللي يقولوها الناس. هذا السيد مثلا اللي عنده واحد شي حاجه ديال العلم غير يسمع شي فقيه، ماشي يكون عالم غير يسمع اذا شي فقيه يقول يطلق هذا قد هذا، وقيس على ذلك. لان حنا شنو اللي يجي مثلا الانسان اللي يوقع اللي ما يعرفش يوقع شي طمط كبرى، وتجي المسائل انت بسيطه ولا فيها خلاف وعطيله وانت ما تعرفش العلم بحال هذا. اذا هنا يخصو الانسان العرب في يتفقوا في اجمعوا المسائل اللي خلاف، والمساله هذه من باب الظن او هذه المسائل من باب القاطع، او هذه المسائل اللي ما يمكنش يبدع فيها، وهذه المسائل بحال هذه خصو يقرا او اقل درجه يسمع من الناس مثلا ماذا. اذا هذا من يستدل شحال هذم؟ ثلاثه. هذم ثلاثه، هذم الاصول هي هذه. فالاصول هي ثلاثه المسائل، ثلاثه المسائل ماشي تقراها بدقماك، لا خاصها فهمها لا عارفها. ثم المصنف لما ذكر الاصول الفقهيه شنو ذكر؟ ابوابه. شنو ابوابه؟ معنى ما اجمله في تعريفه يفصله. شنو الابواب؟ هي هذه هذه شوف اقسام الكلام. وهذه الابواب هنا فيها الابواب الاصليه والتبعيه. ما هو من صلب الاصول وهو من توابعه. من أصول هي هذه: الأمر، النهي، العام، المطلق، المقيد، المجمل، المبين، الظاهر، الناسخ، الأفعال، الإجماع. هذه أبواب، هذه غنتكلم عليها كلها، غنتكلم عليها هنا. هذا بقي عادي فصل فيها. هذه تسمى أبوابه، أبواب الأصول. وشنو اللي من أبواب الأصول؟ ماشي الأمر طلب الفعلي، لا، الأمر الوجوبي هذا هو أصول فيها. أما الأمر طلب الفعلي هذه حقيقة أصولية. مثلا العام يشمل جميع الافراد، هل العام يشمل افراد او يقبل التخصيص؟ لا، هذا هو هذا الاصول، هذه مساله اصوليه، هذا هو. اما العام هو عنده شمول وكذا من غير حصرين، يدل على عموم الافراد من غير حصرين كذا كذا بحال هذه. لا، الحقيقه اصوليه دابا، هذيك الاصوليه اصوليه، هذيك اسمها حقيقه اصوليه، هذيك ماشي هذيك ماشي الاصول، هذه تسمى المصطلحات الاصول. مثلا الناس، شنو الناس؟ لغة اصطلاحا هو تبديل حكم شرعي، شو اسم هذا؟ هذا حقيقة النص في حقيقة أصولية مثلا، ماشي هو الأصول. أما الأصول النسخ يقدم على المنسوخ، هذا هو الأصول. فإذا هنايا هذا الشيء اللي هنايا تسمى الأصول، ولكن الأصول ماذا يكون؟ قواعد، ماشي معرفة شرحها. أما شرحها شو يسمى؟ حقائق أصولية، هذا الأصول. هنا الإمام رحمه الله ذكر واحد المسألة من باب التوابع، هي قضية الكلام، أقسام الكلام، أقسام الكلام وما يتعلق بأقسام الكلام. هذه واش أصول أو لم تتوابع الأصول؟ علاش؟ لأن هذه الأدلة ذو الأصول أدلة كتاب السنة، والأدلة الكتاب السنة عربية، وهذاك العرب خصو معرفة الكلام، لأن الكلام العربي خصو نعرفوا الكلام. هذا السبب قسمنا الكلام كيف الطريقة ديالو إلى آخره من جملة واقفين على هذا، وعملنا تقسيمات مختلفة باعتباري كذا باعتباري كذا باعتباري كذا. حنا واقفين في هذه العبارات. قال ومن وجه اخر ينقسم الى حقيقه ومجاز. وهذا هو التقسيم اللي قلنا باعتباري وضعي، هو هذا. لا، ماشي باعتبار استعمالي، هذا التقسيم باعتبار الاستعمال، هو هذا. تقدمت الاشاره اليه في الحاشيه. هذا التقديم باعتباري الاستعمال هو تقسيم لللفظ العربي او للكلام العربي باعتبار الاستعمال. شنو فيه؟ الحقيقه والمجاز، ويترتب على ذلك الصريح والكنائي. باش تصبح القسمه رباعيه، الحقيقه والمجاز. اذا كان تسمى الوضوح ما دل عليه الظاهر فهو الصريح، واذا كان ما دل عليه خفي في الحقيقه والمجاز يسمى كنائي. هذا الاربعه هذوما، هذا الموضوع ديالها. هذا باعتبار الاستعمال. هنا عرفنا في جمع الجوامع كاين الوضع والاستعمال والحمل، شحال هذا؟ ثلاثة. معنى ما هو الوضع؟ ما هو الاستعمال؟ ما هو الحمل؟ الوضع ولا ذكر الصفات الواضع، شكون اللي يقوم بوظيفة الوضع؟ الواضع هذاك المهمة ديالو هو، هو اللي يوضع، يوضع المسجد لمكان الصلاة، ويوضع مكة لمكان المشرف، ويوضع السماء لمن فوقنا. هذا الوظيفة البني هو ما يستعمل، يمشي هو غادي يوضع لك مثلا، دي يوضع لك قابل الحدث والزمن، هو لا يستعمله هذا واخا. الاستعمال يطلق وظيفته، يتكلم، ماشي وظيفة الوضع المتكلم، هو يستعمله، هو مش يعمل رأيت أسدا ويعمل في الحيوان الفترسي، يعني هو استعملها. رأيت أسدا يرمي، عمل في رجل شجاع. صليت أي دعوت، عملت في الدعاء. صليت أي الظهر، أي عملت في الحقيقة الشرعية. شو اسم هذا؟ هذا في الاستعمال، هذا هو الاستعمال. معنى ذلك الشيء اللي وضعه أنا نستعمله، هذه الوظيفة البني، هذه هذه الوظيفة للمتكلم، المتكلم هو الذي يقوم بهذه، المستعمل هو المتكلم. ما هي وظيفة المستعمل؟ قول. هو الوظيفة للمتكلم، الاستعمال الوظيفة للمتكلم هو الذي يقوم بها. شحال جوج عندنا؟ الحمل، الحمل هو يفهم، هو ينزل ذاك كذا على كذا، ينزل ديك الأسد يعملوا في الحيوان، يفهموا على أنه الحيوان مفترس، أو يعمل ديك الأسد ويعملوا في رجل شجاع. شو يسمى؟ حمله. مثلا أنت تسمع، سمعت رأيت أسدا، الذهن ديالك قال الحيوان المفترس، هيدا نزل في الحيوان المفترس، هيدا فهمه هو. إذا حمل كلمة الأسد على من؟ رأيت أسدا يضحك، علاش حملة؟ على رجل. إذا أنت فهمت بأن المراد بالأسد رجل شجاع، هذا هو الحمل. إذا ثلاثة، ما هي الوضع؟ صفة بن واضع، والاستعمال متكلم، والحمل صفة السامع هو الذي يقوم بالوظيفة. هذا ثلاثة، ثلاثة. شنو الوضع؟ شنو الوضع؟ الوضع ذي اختلفوا فيه، معنى واش معناه قاصر على المعنى الحقيقي أو ذي مثل مجازي. فالتعريف في الوضع اختلفوا فيه، واش هو خاص بالمعنى الحقيقي او لا يشمل المجازي. اذا قلنا خاص بالمعنى الحقيقي يكون عنده تعيين خاص، تعريف خاص، واذا قلنا بانه لا يشمل المجاز غيكون عندنا تعريف اخر مناسب له. فهمنا؟ فاذا العلماء اختلفوا في تفسير وضعي، هل يفسر بهذا المعنى او يفسر. اذا قلنا الوضع خاص بالحقائق، شنو غنقولوا ذيك الوقت؟ هو تعيين اللفظ ليدل على المسمى بذاته، تعيين اللفظ ليدل على المسمى بذاته. اش غيكون هذا؟ هذا خاص بالحقيقه هذه. شفت كيف العباره؟ شوف، تعيين اللفظ ليدل على المسمى زيد بذاته. فاذا كلمه اسد فين اللفظ؟ أسد فين المسمى؟ هذاك المسمى بذاته يدل عليه بذاته. واش جبنا شي يضحك وشي يبكي؟ ما جبناش، وهذيك الحقيقة. صليت الظهر، شوف صليت الظهر، من قلت صليت الظهر؟ هذه كلمة صليت فين نزلة؟ المسمى ديالها هو أربعة ركعات، هي اللي فيها تكبيرة الإحرام والختام السلام عليكم وإلى آخره، هذه هي المسمى. هذا المسمى صليت، المسمى دياله هو العبادة المعروفة، صليت هي اللفظة، والمسمى شنو؟ هي العبادة المعروفة. واش تحتاجون شي حاجة؟ ما نحتاجش شي حاجة، ما نحتاجش يجيب شي قارنة. معروف الناس تصلي صلاة الظهر والعصر هي هذه. شي اسم هذاك؟ هو تعيين اللفظ ليدل على المسمى بذاته. من يقول لك مثلا السماء، شنو يجي البال ديالك انت؟ اللي فوق منك زرق، الذي يظهر لك تتخيله انه قبه زرقاء. هذاك اللي تتخيل فوق منك قبه زرقاء يقول له اسمى، من اسمع انت اسمى تفهم هذا. اذا تعيين اللفظ وهو السماء ليدل على القبه الزرقاء، هذا هو المسمى. واش بقارنه ولا بذاته؟ بذاته، هذا هو هو الحقيقه. مسجد، كلمه مسجد شنو فهم؟ فين اللفظ؟ الميم والسين والدال والجيم والدال، هذا اللفظ. شنو مسمى؟ مكان الصلاة وموضع الصلاة. هنا ملي نسمعوا كلمة مسجد، هنا نيشان نفهموا المعنى ديال الصلاة. هذا هو مسمى. إذا يدل على المسمى هو شيء وسيطة، كاين شيء شي أولى بذاته، وهذا المعنى الوضع دابا. إذا المعنى الوضع هو تعيين اللفظ ليدل على المسمى بذاته، واضح دابا؟ واضح. هنايا كلمة أسد غنعملوها في رجل شجاع، رأيت أسدا يضحك، إذا رأيت أسدا يضحك فين منزل دابا؟ رجل شجاع، هذا هو المعنى ماشي المسمى، لأن المسمى خاص بالحقائق، هذا مدلول ولا يقال فيه المسمى، المسمى خاص يكون المعنى الحقيقي. قل لي دابا اللفظة كلمة الأسد عملناها في واحد المعنى رجل شجاع، ما تقولش عملناها في المسمى، المسمى خاص يكون المعنى الحقيقي. فإذا كلمة الأسد في عملناها دابا؟ فين المعنى؟ ولكن واش بذات هذا نفهمه أو خصنا نقول يضحك ويبكي؟ إذا هنا شو الوضع؟ علاش ما دلش على المعنى بذاته؟ ما يسماش الوضع هذا؟ وضع ولا ماشي وضع؟ ماشي وضع. شنو غيكون هنا المجاز؟ استعمال اللفظ في غير موضع له، هيدا غيكون تعرف استعمال اللفظ في غير موضع له، ما تقولش في موضع له، في غير موضع له، لأنه المجاز ماشي موضوع دابا. فهم هذا؟ هذا التفسير الأول للوضع. التفسير الثاني للوضع شنو؟ جعلوا اللفظ دليلا على المعنى مطلقا، جعلوا اللفظ على المعنى مطلقا. ما هو الوضع؟ جعلوا اللفظ على المعنى مطلقا. معنى فين جعلوا اللفظ؟ هي كلمة الأسد في الحيوان المفترس دل على ذلك المعنى مطلقا، معنى مطلقا، سواء كان بالقارنة أو مش بالقارنة، بذاته أو بواسطة، كيف كيف. فكلمة الأسد دلت على المعنى وهو الحيوان المفترس، ودلت على معناه هو رجل شجاع، ومطلقا بالواسطة أو مش بالواسطة. فإذا على هذا كلمة أسدا وضعت لرجل شجاع، وضعت للحيوان المفترس، وضعت جوج المرات، وضعت. علاش تجعلوا اللفظ دليل على المعنى مطلقا، سواء بالواسطة أو مش بالواسطة، بالقرينة أو مش بالقرينة، بذاته أو لا بذاته، مطلقا. على هذا أسد فرجل شجاع موضوع له؟ موضوع له، موضوع له بالقرينة، ولكن ماشي الوضع الأولي، الوضع الثانوي. واش الوضع الأولي أو الثانوي؟ وضع الثانوي التأويلي. علاش؟ لأنه يتوقف على قرينة، لأن ما يمكنش أن نفهم ماشي نعمل أنا كلمة السماء في الساحل، لأن السماء يكون هو ذلك القبة الزنقة، أنا عملته في الساحل، إذا في محله وفي غير محله خصني القرينة. أنا ماشي نعمل السماء في الماء، يغسل السماء إلى الماء نزله، هنا شمش يكون مجاز، لأن ماشي في المحلية. شغي يكون على هذا المجاز موضوع له؟ موضوع له، ولكن وضعا ثانويا. كيف غنعمل في التعريف ديال المجاز ديك الوقت؟ غنعملو استعمال اللفظ فيما وضع له ثانيا، غنعمل هذا استعمال اللفظ فيما وضع له ثانيا، هذا هو. إذا فهمنا الوضع دابا، إذا هنا الآن فسرنا الوضع. شنو غيتغطسب على الوضع؟ باش نعرفو الحقيقة ونعرفو المجاز، لأن معنى الحقيقة والمجاز ما يمكنش إلا ما كانش الوضع. تنفهموا الوضع باش نغطسبو على الحقيقة والمجاز. بعد ما عرفنا الوضع الصفة بني والاستعمال منه والحمل منه السامع، خصنا نشرحوا الوضع. احنا شرحناه بمذهبين، المذهب الخاص بالحقيقة والمذهب العام الذي يشمل الحقيقة والمجاز. نشوفوا الحقيقة. قال الإمام رحمه الله: إلى حقيقة ومجاز. إذا جوج، إما الحقيقة وإما المجاز، وكل من الحقيقة والمجاز فيها الصريح وفيها الكلام. إن فهم وضعا بسهولة شيء يسمى صالح، كان في غمر كناية. إلى حقيقة ومجاز. الحقيقة شنو هي؟ هذه الحقيقة في اللغة الماضي مثلا حق يد، شوف حق أو حقق، حقيقة. حقيقة يمكن نعملها فاعلة ويمكن نعملها مفعولة، يمكن لي نشرحها بفعيلة فاعلة ويمكن شرحها بمفعولة، اي صح؟ صح. مثلا عندي كريم، باش غنفع شرحها؟ واش مكرم؟ لا لا، هو اتصف بالكرم فاعل. جميل، واش هو عطى الجمال او لا هو فيه الجمال؟ هذاك فاعل. نظيف، واش هو اللي عطى النظافة او لا هو اتصف بالنظافة؟ هذا يسمى بمعنى فاعل. جريح، الجرح وقع عليه، مجروح. قاتل، ماشي هو اللي قتل، لا القتل وقع عليه، اش غيكون هذاك مفعول؟ اذا عندنا فاعل يكون هيدا وهيدا، هو اللي يطبق هنايا، اللي يطبق بحقيقه بمعنى فاعله وبحقيقه بمعنى مفعوله. هنا لا عملناها بمعنى فاعله، اش غنكون من حق ثبت اي حقيقه ثابته. شوف حقيقة ثابتة، وفعلا هذه كلمة الأسد حقيقة في الحيوان أي ثابتة فيه، معنى واش خرجت من تما ولا ثابتة تما؟ ثابتة تما. هذه بمعنى ايش؟ معنى، ويمكن نعملوها بمعنى مفعول، ماشي تكون بمعنى محقوقة محققة، معنى الغير أثبتها، معنى الواضع أثبتها تما. قبيل كانها ثبتت بيده، دابا خصها من اللي ثبتها. ما إذا نعملوا فاعلة شلكون؟ لا فاعلة شلكون؟ معنى في حالي ثبتت بيده. وما إذا نعملوا مثبتة شلكون؟ الغير أثبت. هي كيف كيف؟ يختلفوا غير أنها فاعل معنى في حالي ثبتت بيده، معنى فرضت السيطرة ديالها وفرضت الواقع ديالها كأنها بيده توجدت. ولكن ما إذا نعمل أنت بمعنى محقوقة بمعنى مفعولة، معنى إذا الغير جعل هذه الكلمة هنا حقها إثبتها هنا، واضح؟ هذا هو المعنى اللغوي. التسلي تما، احنا التسلي في كلمة حقيقة لاحظوا فيها بأنها تام حي من الحيتي من تما، مثلا عندنا ظريف، على من يكون هذا؟ على المذكر. ظريفة فاش تكون؟ في مؤنث. كلمة جميل فين نعملوه؟ مذكر. وجميلة فين؟ شي يقولون ديك التاء هذيك؟ لا شي يقولوا لا؟ شي يقولوا لا؟ فارقة. التاء الفارق، هذيك التاء الفارقة. شنو فرقت؟ فرقت بين المذكر والمؤنث، التاء الفارقة. واخا هنا حقيقة، واش غنعملوا التاء الفارقة؟ لا ما يصحش. علاش؟ لأن لفظ حقيقة وكلمة حقيقة هي كل مزيانين. تقدر تقول كلمة حقيقة ولفظ حقيقة، ما تقولش لفظ حقيق، لفظ حقيقة يخدم هنا وهنا. واش يصح لك تقول فيها لفظ حقيق وكلمة حقيقة؟ إذا ما تسماش التاء الفارقة. كاينش التاء الفارقة؟ شنو غيكون التاء؟ علامة على النقل. فهمتي؟ التاء علامة على النقل. شنو إذا التاء النقل؟ دبي اللي كنا في الصفة وانتقلنا للإسمية، لأن حقيقة بمعنى فاعلة شنو كانت؟ اسم فاعل. وحقيقة بمعنى مفعول شنو كان؟ اسم مفعول، كان صفة. الآن ما بقتش صفة، ولات اسم لللفظي. إذا ما بقتش عند الوصفية، ولات عند الإسمية. إذا باش ماشي نميز أنا بين الوصفية والإسمية؟ قولوا خصني نجي واحد التال يقولوا لا تال النقل، باش نعرف قبل كان وزء صفة، الآن ما بقتش صفة راه ولات اسم. كما أن ميسنا ظريف ما كاينش تعرفته مذكر، بتعرفته مؤنث. إذا هنا بتصغر نعرف أنا تصغ على أن هذاك ما بقاتش صفة، ديك ثابتة كذا بقات ملحوظة، ما بقاتش ذاك المعنى اللغوي، المعنى للصفة ما بقاتش ولا في اسم، هذا معنى اسم للفظ المعروف. فهم؟ فإذا هنا حقيقة، واش يمكن نقول لفظ حقيقة حقيق؟ لا. أو كلمة حقيقة ولا دائما حقيقة؟ فإذا أنت ماشي الفرق. النقل. شنو النقل؟ عندنا شيء أصلي وعندنا شيء فرعي. شكون الأصلي هنا يا مثلا؟ الوصفية. لأن المذكر يكون الأصل، هنا الوصفية الأصل. الفرع شكون هو؟ الإسمية. إذا الإسمية هي اللي عملوا لها التاء باش نميزوا بين الأصلية والفرعية. مثلا ظارف وظارفة باش ميزنا؟ بتسا. اللي ما عندوش التاء هذاك هو الاصل، واللي فيه التاء هذاك الفرع. هنا كذلك اللي عنده التاء شي يسمى؟ معنى اللي عنده التاء هذاك عنده الاسميه، والاصل ديالو شنو كان؟ لا لا الحقيقه كان الوصفيه. معنى التاء باش ميز لي بين الوصفيه وبين ماشي ما ماشي التاء كلشي كاين التاء، التاء ما حياتي غير التاء هنا عطاتني الفرق بين الوصفيه. كان وصف، دابا ما بقاش وصف ديالاش اسم. والدليل على انها ماشي ذا الفرق هو نخدم لفظ حقيقة وكلام حقيقة وكلم حقيقة وكلمة حقيقة وجملة حقيقة. ما عنديش الفرق بين المذكر والمؤنث، وانما تسمى للنقل. واضح؟ واضح. هذا من ناحية الشقة. المعنى الاصطلاحي، المعنى الاصطلاحي ذكر الإمام رحمه الله في تسعة فاين. شنو التعريفين؟ واحد التعريف دي يشمل غير الحقيقة اللغوية، واحد التعريف دي يشمل ثلاثة الحقائق، تعريف يقصر على اللغوية وتعريف يعم الجميع. فالإمام ذكر تعريفين، واحد تعريف ماله، واحد يقصر على المعنى اللغوي، واحد ماله يشمل الحقائق الثلاثة. فين هذا التعريف الذي يقصر على المعنى اللغوي؟ هو هذا. شوف قال ما بقي في الاستعمال على موضوعه، قال لك اللي بقى في الاستعمال على الموضوع ديالو، ما خرجش عن الاستعمال ديالو، هذاك اللي ما حيدش من الاستعمال ديال الموضوع ديالو هذاك هو الحقيقي، اما اللي خرج راه ما بقاش في حقيقه. مثلا الصلاه فين جات اولا؟ الدعاء. مثلا الاسد فين جات؟ الحيوان. الدبه فين جات؟ لا في كل ما يطبع على الارض. الفعل فين جا؟ في الحدث. هذا هو الحقيقه. اذا الحقيقه اللي بقيه على الاستعمال ديالو، مثلا الفعل في الحدث، شوف الفعل في الحدث والدبه في كل ما يطبو على الارض والصلاه في الدعاء، ثم كلمه الاسم، الاسم شنو اللي كان فيه؟ ما دل على المسمى، هذا هو ما بقي، هذاك الموضوع ديالو هو هذا، ما خرجش من تما، هذيك الحقيقه. اذا الحقيقه ما بقي في الاستعمال على موضوعه. فهم هذا الكلام؟ شوف كلمه دب فين المعنى ديالها اللولي؟ لكل ما يضرب على الارض. الصلاه المعنى الاول شنو؟ الدعاء. الفعل المعنى الاول شنو؟ الحدث. الاسم المعنى الاول ما دل على المسمى. هذا بقي في المعنى ديالها. أغنى نهزو نعملو الصلاة في العبادة المعروفة، واش بقي على الاستعمال الأول؟ لا لا، ماشي حقيقة، ماشي حقيقة، لأنه مبقاتش على الاستعمال الأول. مثلا الدبة للقوائم الأربع بقات في المعنى الأول ومبقاتش، مبقاتش، إذا ماشي حقيقة. الفعل في الحدث والزمان، لا مبقاش حقيقة، مبقاش في الاستعمال الأولي، تبقى في الاستعمال الأولي في الاستعمال. إذا على هذا الحقيقة قاصرة باللغة، اما الحقيقه الشرعيه داكشي لا، هذا كلشي في قبيل اما المنقول واما المجاز، مهم خرج عن المحل ديالو، هذاك من قبيل المجاز. فهم دابا؟ هذا هو التفسير الاول. فهمنا هذا التفسير العام سيدي؟ شنو هو المراد بالوضع هنا؟ الوضع اللغوي فقط، الحقيقه لا تشمل الا الوضع اللغوي. اذا عندها التقسيم ولا ما عندهاش؟ ما عندهاش التقسيم، لان خصها يكون يبقى على الاستعمال الاول. خرجت عن الاستعمال الاول راه ما بقات حقيقه. مثلا الصلاة الدعاء خرجت من العبادة المعروفة، لا. الزكاة النماء خرجت من الحصة المعروفة، ما بقاتش. الصيام الإمساك خرجت من العبادة، ما بقاش. الحج التعظيم خرجت من العبادة المعروفة، ما بقاش. فهمنا؟ واخا استعمل وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه. هذا التعريف الثاني في الحقيقة، شنو هو؟ ما استعمل فيما اصطلح عليه. يشمل الجميع. هنا اللي اصطلحنا عليه، والاصطلاح شنو هو؟ هذه العباره هذه، اتفاق قوم على استعمال شيء في شيء معلوم. ها وجب في الحاشيه، هو بحال ديك الجرميه اتفاق طائفه معلومات، هي اتفاق قوم على استعمال شيء في شيء معلوم عندهم. معنى ذلك اتفقوا هذه نعملوها هنايا، اتفقنا هذه نعملوها هنايا، شنو يسمى هذاك الاصطلاح. هنا ماشي نعملوا حنا الكلمه في مصطلح عليه، هنا عندك كلمه الصلاه في اللغه، شنو اصطلحوا اهل اللغه؟ هي هذه في المعنى ديالها. الصلاة في العبادة المعروفة شنو اصطلحوا؟ هذا هو الحقيقة ديالها. مثلا الفعل أهل اللغة شنو اصطلحوا فيه؟ الحدث، هذاك مصطلح عليه. التصريف شنو عملوا؟ على الحدث والزمن، وهذا هو المعنى ديالها عند أهل الزمن، في المعنى ديالها. الزكاة في اللغة شنو؟ نماء وتطهير، هذا هو ما اصطلح عليه في اللغة. معنى الحصة المخرجة، هذا هو مصطلح عليه علم الفقه. البيع في اللغة شنو؟ مطلق العوضي، مصطلح عليه هو العقد كذا كذا كذا كذا. إذن هنا عندنا مصطلحات متعددة. هذا كله حقيقة. هنا نشوفوا مصطلح عليه. قد يكون الشيء واحد عنده اصطلاح واحد، قد يكون عنده جوج. معنى كين حاجة عند غير معنى اللغوي، معنى غير الاصطلاح اللغوي. كين حاجة اللي عند الاصطلاح اللغوي والعرفي، كين اللي عند العرفي واللغوي والشرعي. يمكن يكون أو لا. مثلا يقدر الحاجة تكون عندها اصطلاح واحد معنى وضع واحد أي اللغوي، يقدر يكون بجوج، يقدر يكون بثلاثة. ممكن ممكن يمكن مثلا هذا اللفظ عنده معنى عند اللغة، وعند معنى عند العرف، وعند معنى الهالي بيدا في الشرع. ثلاثة ثلاثة. أو يمكن يكون عنده جوج، أو يمكن يكون وضع واحدة. مثلا فرض الأسد، الأسد فاش كاين؟ إذا عنده وضع واحد. أما في رجل شجاع هذاك ماشي وضع، هذاك آخر. معنى الوضع الأصلي هو هذا، هذاك مصطلح حالي هو حي مفترس، عنده واحد ما عندوش جوج. ولكن استطلع عنده جوج، عند اللغوي عند الشرعي. شنو اللغوي ديالها؟ الدعاء، الدعاء برحمة ولي الحليلة بخير وبركة. والشرعي هي العبادة المعروفة. مثلا الفعل عنده اللغوي الحدث وعنده الاصطلاحي كذا وكذا. الاسم كذلك عنده اللغوي دل على المسمى وعنده الاصطلاحي، اذا عنده جوج. اذا عنده وضع واحد ولا وضعان؟ وضعان. ولهذا هما يزيدوا في اصطلاح المخاطبه فيما اصطلح عليه، فيما اصطلح عليه من المخاطبه. غنزيدوا هذا. علاش نعملوا فيما المخاطبه؟ في اصطلاح التخاطب اللي نتخاطبوا فيه. مثلا احنا في اصطلاح التخاطب اهل اللغه شغل يكون صلاته الدعاء. لا عملنا هذا الدعاء ماشي نعملوهاش في اصطلاح ديالنا التخاطب ديال اللغه، ماشي نعملوها. شغل يكون اش من مجاز؟ لا لغوي، لان يعني المستعملها اللغوي، مجاز لغوي. مثلا احنا الاصطلاح ديال الشرع عندنا العباده المعروفه غنعملوها تما في اصطلاح التخاطب، هذه حقيقه. غنعملوا ديك الصلاه هذه، هذيك الصلاه ديالنا حنايا باش نعملوها في الدعاء، حنا اهل الشرع ولكن نعملوها في الدعاء. شي يسمى وفي الاصطلاح ديالنا ماشي في الاصطلاح، شي يسمى اش من مجاز؟ لان اهل الشرع استعملوه. مثلا الدبه لكل ما يدب على الارض، اصطلاح البنو هما اللي عملوها، حنا نهضروا بها. شغل يكون حقيقه لغويه. حنايا اهل اللغه عملنا الدبه في القوائم الاربعه، اش ماشي يكون اش من مجاز؟ لغوي، لان اهل اللغه اللي عملوه. مثلا القوائم الاربع شي اسم هذاك العرف العام، ياك العرف العام، هذاك العرف العام اللي يتكلم بالقوائم الاربع شي اسمها، لان هذاك اصطلاح التخاطب ديالو، هذا اصطلاح التخاطب. هو هذاك اصطلاح التخاطب غيعمل الدبه في كل ما يدب على الارض، شي اسمها مجاز عرفي. علاش؟ لانه هو اللي استعملها. مثلا الفعل شنو هو؟ الحدث. شكون يتكلم باهل اللغه شي اسمها؟ هذاك اصطلاح ديالو. هو ذيك اهل اللغه الحدث هما غيجعلوا كلمه الحدث الفعل في الحدث والزمان، شي يسمى مجاز لغوي. لان دائما ننظر للواضع شنو خدم، معنى واش جعل الشيء اللي عنده او لا عند غيره. العمل ديالو قول هذاك الحقيقه اللغويه ديالك، لا كان شغل نقول له الحقيقه الشرعيه، لا كان هذا قول له شغل. ولكن لا عمل في غيره، لا كان عمل في العرف قول له المجاز اللغوي. لأن تشوف هو دائما ننظر للواضع، ما ننظرش فيه خدم له نقول مجاز عرفي، لا لا خطا. دائما ننظر شكون اللي خدمه، المستعمل شكون هو او لا. لكن المستعمل اللغوي وهو استعملها في اللغه قل له حقيقه لغويه، لكن المستعمل اللغوي واستعملها في الشرع قل له مجاز لغوي، ولكن المستعمل الشرعي وعملها في الشرع قل له هذه حقيقه شرعيه، لكن هو مستعمل شرعي وعملها في اللغه قل له لا مجاز شرعي. هي مثل هذاك ماشي نقول هذا هو، هذا في اصطلاح المخاطبه او اصطلاح المخاطبه كيف كيف. معنى في اصطلاح التخاطب هنا كاين، هنا اللي يتبين لنا كاين حاجه عنده وضع واحد كان عنده وضعان بالنسبه من الاسد الحيوان المفترس مثلا او السماء فوق منك عند الوضع اللغوي. نعم يقدر يكون عند اللغوي نعم، وعاد جا واحد التخصيص في الاخر تخصص في كذا، هي كلها السماء لغويه، هذه السماء كلها لغويه. هذه يكون اللفظ عنده وضعان، اذا لابد هنا شحال ماشي يكون الصور ديال الحقيقه، شحال مش نعمل صور الحقيقة، غيجوا صور الحقيقة سبعة الحاجات. شوف الوضع اللغوي بحال ايش؟ صليت، شوف صليت بمعنى الدعاء، إذا صليت بمعنى الدعاء شكون خدمة هذه؟ هذه حقيقة، ها حقيقة. صليت العبادة المعروفة، شكون عملها؟ أهل الشرع. شنو يسمى؟ الحقيقة الشرعية. ها جوج. الدب لكل ما يدب على الأرض، شنو يسمى؟ الحقيقة اللغوية. هذه حقيقة لغوية. شكون عملها للقوائم الأربعة؟ العرف. هذه حقيقة عرفية. الحدث هذاك الفعل. الفعل شنو معناه؟ ها؟ الحدث ياك. الحدث. الحدث فقط، شنو اسم هذه؟ الحقيقة اللغوية. الحدث والزمن، شنو هذاك؟ اصطلاح. اصطلاح. هذاك اصطلاح. شحال هذا؟ ستة. زيد الأسد عنده وضع واحد في الحيوان في الثاني، شحال هذا؟ سبعة. هذه أقسام الحقيقة. إذا الحقيقة فيها سبعة أقسام. ونيش رجع سبعة أقسام؟ تكرر الوضع ولا ما تكررش الوضع؟ ما إذا تكرر الوضع يكون عندنا ستة، ما تكررش الوضع يكون شو واحد. شحال اسم هذه أقسام الحقيقة؟ ما هي أقسام الحقيقة؟ سبعة. شنو طريقتها؟ هو ما قلنا. مثلا كلمة صليت، شنو معنى ديالها اللغوي؟ هذه حقيقة لغوية. صليت العبادة المعروفة، حقيقة شرعية. هاجوج. الدب لكل ما يدب على الأرض، حقيقة لغوية. الدب للقوائم الأربع، شنو؟ حقيقة عرفية. الفعل الحدث، حقيقة لغوية. الفعل الحدث والزمان، شنو اسمه؟ حقيقة اصطلاحية. شحال هذه؟ ستة. هذا اللي عنده وضعان. شنو عنده وضعان؟ لغة وشرع، لغة وعرف، لغة واصطلاح. كاين اللغة فقط، هي كلمة الأسد اسمها الأرض بحق. شحال هذا؟ سبعة. هذه أقسام الحقيقة. هذا قسم الحقيقة اللي نضبطوها في اصطلاح التخاطب. واضح نعم سيدي؟ واضح. هذا اصطلاح التخاطب. وهذاك اللي يقولون العرف ويقولون اصطلاحه، هذا كل اللي يسمى العرف. هذا عرف وهذا عرف. إلا واحد يقول العرف العام وواحد يقول العرف الخاص. ما عندك تنسى هذا كثير. نفسك تشوف فيه. طويه شوف فيه ولا ساعة نكتب شوية. سيري. شي كاسول ماشي في الكاسات قرايا دي كتبوها الناس معلومات اصطلاحات كذا كذا اكتب. مثلا من اللي قلنا في الاول شنو قلنا؟ الوضع والصفه البني كتبه، الاستعمال بنو كتبه، الحمد بنو كتبه، عرفنا الوضع. الوضع فيه مذهباني كتبه، شيء تغتصب عليه كتبه. جينا للحقيقه، الحقيقه فيها المعنى اللغوي كتبه، الشقاق ديالها كتبه، التثنيه شنو كتبه. ثم جين الحقيقه في الاصطلاح فيها مذهباني كتبه. اش غير ترتب على مذهباني؟ الوضع اللغوي مثلا ما ترتب على الثاني، يشمل الكلام كتبه. خصنا لو عملنا هذه الطريقه هذه ماشي يكون عندنا تاليف. قول واش ما يكونش عندنا تاليف؟ ويقدر يكون تاليف احسن من هنايا. دابا يقدر يكون عندك التاليف وحسن من الكتاب. مثلا طريقه مختصره ماشي معقده بعدك. اولا طريقه مختصره ومشروحه ومعلله. مثلا يكون عندك الكتاب بسرعه، ولكن حنا عندنا هذا الاهمال. دابا حنايا كلكون هذه العنايه فينا كان حنا نالف وكنا نالفوا ونضبروا حتى الفلوس الضبار. اما في طنجاق يومي هذاك ولد العشرين ايام يقول لي اكتب وانا حنا نضبروا ما يطبع. في تيطون اللي يقولوا لي اكتب حنا نطبعوا. يقول لي اكتب شي حاجه الالفيه ولا الجروميه او كذا. قالوا لي شي حاجه ما عنديش مجلد او قل. قالوا لي اكتب حنا نطبعوا. هنا ما اذا الطبائي هما اللي يطبعوا اولا يعطيوك واحد 3 من 4 ويعطيوك واحد الكميه ديال النسخ للبيع. اما الا طبعت بيدك خاصك شويه ديال الفلوس، ولكن غدبرني في الوسط يبقى الكتاب ديالك ويبقى خويا اللي نسمعوني تعاود الطبعه ديالو. والناس باش يدبر القرضاوي هذا غندبر بهذا الشيء. هذا القرضاوي والبوطي عندهم المنظر الوظيفي ديالو وعاد عندهم تاليف الكتب غادي اللي تبع الطبعه الكتب غادي يجي واحد الكميه فلوس مليح. ولكن حنا فينا هذا الاهمال. هذا كنا دابا غير هذا الدرس اللي غنقراوه ونكتبوه ونجيو شنو لا بغينا نالفوا هو نقلوا في الدروس. نقلوا في الدروس نقراوا غير 3 دروس في النهار. واحد الطريقه صغيره كتبه وقريها اولا قريها عاد كتبه. يعني ما اذا قريها هذه ولي ملخص اختار قريها عاد كتبه. يعني نقدر مثلا ما كتبتها في الاول عاد طاحت عليك معلومات ما كانش منظمه. اذا ما يكمل الدرس مش نضطر كتب كذا كذا تفاعل. هما اللي يعني الخط جميل ومشي مش ما يهمش. يعني كاين الالات غير تسمع. ولكن حنا سبحان الله فينا هذا الكسل وشي حاجه ما هي مزيانه بزاف. المهم هذا الاصطلاح لامس شحال الاقسام فيها؟ هنا ماشي يقول عندنا العرف، العرف فيه نوعان. كيف العرف نوعان؟ نقولوا العرف العام والعرف الخاص. باش نفرقوا بيناتهم، مثلا اللي مبين فلان فلان فلان طائفه معينه يقولوا له الخاص، واللي ما تعينش واش فلان دون فلان هذا يقولوا له العام. مثلا تسمي تجي الاصطلاح النحوي وباين الناس شكون هما النحات، اذا تعين ناقله الناقل ديالو متعين. لا جيت مثلا هاد الاصطلاحات الاصوليه، الاصطلاحات الاصوليه هي هاد الحقائق اللي نعرفو، هاد الحقائق الاصوليه شي اسم هذه، وهذيك الاصطلاحات الاصوليه هي هذه، هذاك العرف الخاص لان تعين ناقله. جينا للمنطق وعملنا اصطلاحات منطقيه، الحقائق المنطقيه، هذيك الحقيقه المنطقيه شي اسم هذيك، هي الاصطلاح الخاص، هي العرف الخاص هو هذا. جينا قرينا التصريف، التصريف من الاول وانتهى، هذه حقيقه، هذا هذا الابدال من بندي يقولوا، هذا النقل من بندي يقولوا، هذا الاعلان من بندي يقولوا، هذا الثلاثي مع بندي يقولوا، هذا كذا كذا، هذه الزيادات ما عمر بلا تطرح. هذاك المصطلحات شي اسمها هذاك العنصر، هذاك هو الاصطلاح الخاص او هو العرف الخاص. الاصطلاح واضح. مثلا اللي ما تعينش الناقل ديالها الدابه اللي قول عام، واش يقولوها النحات؟ واش يقولوها العلماء الاصول؟ واش يقولوا علم التفسير؟ يقولوها الناس، يمكن وذغاس، يمكن لانجرا، يمكن غماغه، دبه القوائم العامه في الناس، ما يبانش هذا من هذا، الناس كلشي يقول دبه للبغله والبحر، شي اسم هذا العرف العام. هذا الا بغينا نعملوا العرف في باب الخص نزيدوا العرف الخاص، ولا طلقنا العرف نيش ماشي نصارف. نعم قلت العرف شنو غيجي البال ديالك؟ العام. ولكن ما يسمع الاصطلاح شنو غيجي البال ديالك؟ الخاص. ولكن لا بغيت تقول الاصطلاح العام اياه غيكون هو العرف العام، ولا عملت مثلا العرف الخاص باش يكون هو الاصطلاح. اطلقت اذا الكلمه ديال العرف غادي يمشي لديك العام، والاصطلاح اللي اطلقته غادي يمشي لديك الخاص. ولكن لا بغيت تستعملوا في غير محله قيدوا، يمكن نقول الاصطلاح العام معناه هو العرف العام، ويمكن نقول العرف الخاص معناه هو الاصطلاح الخاص، يمكن نقول هكذا. هذا هو على هذا الشيء اللي عملناه. لازم نقسم الحقائق، الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية والحقيقة الشرعية. على هذا مبني على بن على التعريف الثاني، ماشي التعريف الأول، التعريف الثاني عنده غير الوضع اللغوي. هذا التقسيم هذا على بن يتفرع اش من التعريف الثاني اللي فيما اصطلح عليه هو هذا، هو اللي يقولوا في الأصول استعمال اللفظي في موضع على كذا كذا بحال هذا. هذا هو التعريف الثاني، هو اللي عنده هذه الاقسام ثلاثة. شنو عنده الاقسام ثلاثة؟ عنده الحقيقة اللغوية، وعنده الحقيقة الشرعية، وعنده الحقيقة العرفية. هذين ثلاثة. أما الحقيقة اللغوية ما كاينش شي واحد ينازع فيها. وهذا التقسيم هذا باعتباريش، باعتبار غير التقسيم، قولوا. هذا باعتبار الواضع. إذا قل التقسيم باعتبار الواضع، معناه شكون أوضع؟ لماذا كانت أقسام ثلاثة؟ علاش؟ باعتبار الواضع. معناه إذا كان وضع لغوي فهي لغوي، وإذا كان شرعي فهي شرعي، وإذا كان عرفي فهي عرفي. تقسي الكتابة كيف تكون؟ فهمتني؟ الكتابة تجيب الدفتر والورقة وعندك هنا. هنا ذيك الوقت غير خارطة، غير كتب وصافي بسرعة. مي إذا مشي للمسيد ديالك عاد لك عندك بحال هذا، شوف بحال هذا، عملت الطوره هنا، عوض الطوره تمزيونه والارقام كذا وكذا، دير بحال حاشي لكن عندك بحال هذا كيدير، ما كنساهمش نشوف دبا شي حاجه هنا غير خربق باش ما نوسخش. دابا حنا الكتاب عندنا غير موسخ، لازم يكون مقلق وداك الشيء، ما انت ما تعملش بحالي، لا عمل حاجه مزيانه. هو دابا الان يكون عندك ورقه وكتب داك الشيء منظم، ما إذا مشي ننظم، مشي المحل ديالك، مشي المحل ديالك، اش من شغل عندك؟ هذاك هي اللي ديك الكتابة هي المراجعة ديالك للدرس، ولصقوا تما معوض بحال دابا الحاشية هذي، أنت تشوف كبيرة، غيجي لك نفيسة، ماشي مخلقة، لا يكون نفيسة، يمكن تبيع تبيع الثامن، لأن تجي لك بحال حاشية، عاد مثلا يقدر هنايا تكون صعيبة، تمشي تطلع عاد تقدر ما فاهمش مزيان، تمشي هذاك اللي كتبته في يدك فهمه، وهذه الطريقة ديك الكتابة. والدوام وما داكش الشيء. اما واحد النهار عمل واحد النهار ما عملش ما عملنا والو. والدوام ومن الاول ضد الصد حضار حتى الاخر ضد الصد باش ما تفلك لا شذا ولا فذا. اما السيد جالس نعس لي او لا خويا ماشي يجي لي او كذا غادي يسجل الحضور ماشي قالك هذا غير يعمر تقابي ديال الكوانف ولي يضيق على الناس على المعارض ولي يفسد الضوء في الجامع ولي يضيع الوقت الفقهي. والحقيقه اقول لكم نزيد قرايه طريقه. اما الانسان يدي الاثم يقدر يتفلس يمشي من الجامع مفلس بالذنوب والمعاصي لعباد الله ياكل الخبز بدون استحقاق ويفسد الضوء بدون استحقاق. لان انت مثلا فرض على الناس ينفقوا عليه من ناحيه الشرع، من ناحيه الشرع فرض عليكم فرض على الناس ينفقوا عليكم واخا ماشي يبنوا. لان هذا العلم شكون اللي يتوقف عليه؟ المسلمين اللي يتوقفوا عليه شكون؟ انت ما يدقى بن ماشي يخطب شكون بن ماشي تصلي. واذا الناس في حاجه الى صلاتك والى دراستك والى قراءة ايضا فرض عليك واخا تشبر منها بالفلوس. على انا الدين هذا الدين هذا واخا تشبر منها بالفلوس واخا تشارط معاهم بالفلوس فرض عليك يكونوك باش يكونوك باش يكذا. يلا قاوهم خطوه يلا اجيو خطوه نتوما اجيو لقاو الطلبه اجيو لقاو العواول اجيو تصليو بالناس. مزيان مثلا حنا في الارض الاسلام ارض الاسلام بصح حنا واحد السيد قرا الطبيب الطب المسلم خصهم يكونوه طبيب ما عندوش واحد الفقير فقير وما عندوش باش يصرف على راسه. اذا المسلم خصهم يكونوه لان المسلمين مغطوا الناس عندهم مغطوا خصهم الدواء خصهم ياهلوه. مثلا واحد السيد يعدل الضوء واحد المدرسه تكون الناس ضد الضوء تكون كذا اذا خصنا هو ما عندوش باش يصرف داك الشيء خصهم المسلمين يكونوه خصهم يكونوا باش يتعلموا الضوء لان طفتنا ديك البولات شكون غيصلح لنا؟ واخا يصلح لنا بالفلوس حنا متوقفين عليها شي ضروري ها هو الطوش شكون غيجي يعدل له؟ لان المسلمين هذا العلوم شنو يقولوا له في الاول الطالب الحاج ما يكون اخر ماشي يقولوا له فرض الكفايه شنو يقولوا له هذه العلوم هذه؟ هذه فرض الكفايه سيدي الامه توقف عليها ولا سمحت فيها تكون عاصيه. دابا حنايا في المجتمع المسلم فين يمشيو الناس يلقاو الطب يلقاو طبعا على برا وما يجيو مقلوبه المغارم ديالهم ما عندهمش في حد الاسلام. انت لا تشتهى شي واحد يكون مخلق شويه شغي يتقدم معاك ويكون مامن بالله شويه لا تتمنى قول له هذا غادي يبعث لك يصلي وكذا لا تتمناه يكون. نقول اودي واحد مسكين تيصلي بالوقت وربما من دي اخواني وكذا بحال هيدا لا تتمناه يكون لان الصحاب هما تجيبهم غالبا مش مامن. انت تقول له رقيه شرعيه يقول لك هذا الخرايف هذا نقول لك الجن كيف الجن يدخل في الانسان مين؟ انتم باقي مغفلين يقول لك ما على ما ماشي مامن ما تمام بهذا الشيء هذا وحتى لا جبرتو ما هضرش غير دابا يوسم هو داك الشيء ماشي مصدقو ما مقبلوش منك غير دابا يتهمو انت كافر ولا شي حاجه ما يبغيش يصرح عليك من الموضوع والله العظيم بالله لا جبرو ما يبقاش يقول لك دابا يتهمو انت يقول هذا ملحد وكذا كذا هو يقول هذا شي خرافي قالوا لا ما عنده قليل في جبر شي مسلم هيدا شي باغي مسلم يقول لك تكون هيدا مسكينه يقول لك ومشي ربما تكون رقيه شرعيه ولا فيها شي ماس ولا شي حاجه كاين سعيد وجبر هيدا حوايج كبارين هنايا فهمتي وتهضر هيدا بلاتي وتهضر هيدا بالصلاه وقم في الفجر وكذا وكذا كاين سعيد هاد الاخوات كاين موجودين الحمد لله ولكن قليل لان وتات التربيه ديالهم عندهم لا بد يمشيو يلقاو باش يكونوا اطباء خصهم يمشيو يلقاو على الكفار معناها خصهم يجيو من داعمين ما عندهم شي ما عندهم ما كاينش فيه يقراو وماشي عاون شي حاجه خصو يلقى على الكفار وحتى لا كيلقى على الكفار هنايا مثلا اللي مقلوب المغارم ديالو بحال هيدا جبر الانسان غير اللي سن محمد واحمد فين في العقيده وفي الفقه وفي الاسلام وفي زين هو بنادم غير هيدا مدير راح غير شي هنايا شي شي المعلمين المساكين في الدين مغرم ما يعرفوا لا يتوضا ولا يصلوا يقول لك حنا ما تقبلش شي مثلا النبي يزوج بعائشه عندها 9 سنين قال لك ما يمكنش قال لك ما يمكنش السيد قال لك يتعدى يظل ما يتعدى عليها ويقول لك حيدر وهذه ماشي ديالو دابا والله ما هي ديالو هذه ديال السياد وهذه هذه غير السياد خلقوا فيها الشبهه ما عنده علاقه ديالو هو مره هذا الشيء اللي يتقال على السنة هؤلاء حتى واحده ما هي الفكره ديالو كلها غير السياد هما هذا يصدقوهم ويركعون السجود لهم ويجي النبي يهضر معهم ما يقبلهاش شوف باش ضعف تقلب مغنى يقول له النبي والله ما يثق به ويقول الله ما يثق به ولكن لا قال له هذاك ما يناقشوا شي مغنى ما يناقشوا مسلم الالف الالف معنى قالها واحد المفكر هذا الحقيقه علميه يقول لك حقيقه علميه معنى هذه الحاجه القران ماشي علميه لا الحقيقه العلميه هي هذه اللي جات من ليه. اما دينيه قلنا بحال هذا دينيه، هذه دينيه، والدين دي تبدل وتغير، كان الدين ما بقاش الدين، هذاك الدين غير عاون يصنعوه الناس، هذا غير الدراويش ولا شيء، ما الناس ماشي اللي عندهم مطورين وعندهم الفقه اللي عملوا المسائل ديال الدين. وهذه هي الفكره اللي كاينه في العالم دابا، فهمتي، غالبا في المسلمين غالبا كاين، ويمليوها عليهم الشياطين. المهم شنو كنا نقولوا؟ اعتبار الواضع. اذا هذا التقسيم باعتبار الواضع، الواضع اذا كان لغوي تسمى لغويه، مثلا ديك اصل بما لا الدعاء شكون لغويه، هذيك اصل العباده المعروفه شكون الشرعي، الفعل والحدث والزمن، لا الحدث والزمن عرفي اصطلاحي، هذا هو، هذا المذاهب للجمهور، هذا مذهب الجمهور، عندهم هذا التقسيم الثلاثي، الامام القرافي والامام ربما تزكي ما يقولش هذا. شنو يقولوا؟ يقولوا بالنسبه للغوي هذاك وضع لغوي، ولكن بالنسبه للشرعي والعرفي يقول كثرة الاستعمال. بالنسبه للغوي هذا اياه وضع لغوي، ولكن بالنسبه للشرعي وبالنسبه للعرفي يقول لك كثرة الاستعمال، ما تماشي الوضع. معنى اذا كثرة الاستعمال، احنا النحاة دائما نقول الفعل في الحدث والزمن، دائما في الحدث والزمن، دائما في الحدث والزمن، دائما في الحدث والزمن، ما اذا نسمعوا الفعل في الحدث والزمن، ماشي وضعناه، لا كثرة الاستعمال. مثلا الصلاة ماشي احنا جينا والعبادة المعروفة قلناها الاسم ديالها، لا كثرة الاستعمال، تسمى ماشي الوضع، تسمى كثرة الاستعمال. والزكاة هي الفلوس اللي تعطيها من الناس، فهمتي، هذيك ماشي وضعناها، لا هذيك كثرة الاستعمال، الحصة المخرجة. فهمنا؟ هذا النظرة للإمام القرافي والإمام الزكاشي. وربما جاب هنايا الله أعلم. مهم دابا نشوف، مهم هذا احنا في جامعه معروف، هذا هو الامام الامام القرافي يقول لك سيدي بالنسبه للغويه وضع حقيقي ياه، ولكن بالنسبه للصلاه الشرعيه وبالنسبه للعرف يقول لك كثره الاستعمال، ما تماشي الوضع. فهمنا هذا؟ اذا ثلاثه الاقسام باعتبار الجمهور شنو هي؟ باعتبار الواضع، واضع لغويون، واضع شرعيون، واضع عرفيون. بالنسبه للقرافي يقول لك لا الوضع غير اللغوي والباقي فيها كثره الاستعمال، هذه النظره. واخا بالنسبه للوضع اللغوي والوضع العرفي هذا ما ينازع فيها حتى واحد، واش ينازع فيها شي واحد؟ ما كاينش النزاع. معنى الحقيقه اللغويه مسلمه والحقيقه العرفيه هي مسلمه، ولو قلنا عباره عن كثره الاستعمال مسلمة. شنو اللي مش مسلم؟ الحقيقة الشرعية. معنى الحقيقة الشرعية واش كاينة؟ هذه محل الخلاف. جون جوامي ربما ذكر فيها ستة قول أو سبعة. كاين بعض منهم قالوا مش نفى الإمكان، ما يمكنش. وقال لك أسيدي ممكنة ولكن ماشي واقعة. كاين قال لك أسيدي في الدينية كاينة ولكن ما كذا كذا، والتفاصيل كاين. فإذا الخلاف فين كاين؟ في الحقيقة الشرعية. الحقيقة الشرعية هي محل الخلاف. ولكن الحقيقة الشرعية اللي محل الخلاف شنو هي؟ في الموضوع اللي غيكون فيه الخلاف، قول السي مصطفى الحقيقة الشرعية المحل النزاع فيش غيكون؟ فاش غيكون السي عبد الكريم؟ ما عملش ستيلو زاق، عمل ستيلو كحل، لأن ستيلو زاق يطلع كحل حسن، زيد فاش محلوا الموضوع ديال الخلاف؟ الموضوع ديال الخلاف ماشي المصطلحات اللي كاينة في الفئة، لا اللي قاها الله ورسوله. مثلا واش الله جل جلاله الصلاة عملة ووضع للعبادة المعروف، واش كاين هذه؟ والزكاة وآتوا الزكاة، واش الله جل جلاله اعمل الزكاة اللي كذا، اعملها التسمية تما، كتب عليكم الصيام واش هذا الوضع ضد الله او ضد الرسول او ضد البشر. هنا محل الخلاف. اما اللي في الكتب حقيقه البيع كذا وحقيقه الوضوء كذا النظافه المخصوصه وحقيقه الاجاره كذا وحقيقه القرض كذا وحقيقه الهبه كذا وحقيقه السلف كذا وحقيقه الحجر كذا وحقيقه الافلاس كذا وحقيقه الصلح كذا وحقيقه الرهن كذا وحقيقه السلام كذا هي اسماء شرعيه ولكن هي من قبيل الحقائق العرفيه هذا العرف الخاص هذا الحقائق الاصول هذا العرف الخاص هذا من قبيل الاصطلاح اي العرف الخاص. معنى اذا الاسماء الشرعيه الموجوده في كتب الفقه ماشي من محل الخلاف. هذاك شيء اسم هذاك بالاتفاق هذاك اسماء اصطلاحيه هذه البشر وضعوا هذه هذيك داخله بحال حقائق النحو هذو الاصول. واش هذيك داخله للخلاف؟ اللي في الخلاف هو الاسماء اللي وضع الله ورسول. واش الله وضع الحقيقه الاصل ولا ما وضعلهاش؟ كاين يقول لك ما وضعلهاش. اذا ملي قلنا مثلا الصلاه شي يقول الدعاء مصحوب بكذا الدعاء بشرط كذا والزكاة أنما بكذا. إذا الحقائق الشرعية ما كاينه. إذا محل الخلاف في الأسماء الربانية اللي وضع الله ورسول هذا كسمى الخلاف. وشنو اللي يكون الشرعي شي يقول شنو المعنى ديالو الشرعي كيف ضع منه؟ معناه ما لم يستفد اسمه إلا من الشرعي. هيدا لم يستفد اسمه إلا من الشرعي هذه الحقيقة الشرعية. ما هو الاسم الشرعي شكون؟ ما لم يستفد اسمه الا من شرعي هذا الحقيقه. شوف مثلا الصلاه الصلاه شنو الحق المسمى هنايا؟ الهيئه المخصوصه. فين الهيئه المخصوصه اللي فيها الله اكبر الله اكبر ثم السلام عليكم؟ هذه الهيئه المخصوصه ياك. هذا المسمى هذا اسمه لم يفهم الا من شرعي. الصيام فين المسمى؟ إمساك عن أكل وشرب وجماع بنية. هذا هو المسمى. اسمه لم يؤخذ إلا من الشرعي. شنو الوضوء؟ وضوء طهارة مشتملة على بعض طهارة مشتملة على المسح والغسل في بعض الأعضاء ماشي في الأعضاء كلها. هذا المسمى اسمه الوضوء لم يفهم إلا من الشرعي. الغسل شنو الغسل الشرعي؟ إسالة الماء بنية. ماشي إسالة الماء فقط، لا إسالة الماء بنية. هذه إسالة الماء بنية رفع كذا أو كذا كذا، هذا المعنى هذا المسمى. هذا المسمى لم يفهم اسمه إلا من الشرع. الزكاة شنو وآتوا الزكاة؟ شنو الزكاة؟ هو إعطاء الحصة المقدرة. الحصه المقدره هو الربع نصف عشر هذاك الحصه المقدره هذاك هو الزكاه. هذا المسمى هذه اسمها لم يفهم الا من الشرع. شنو التيمم؟ التيمم هو مسح بعض الاعضاء. هذا مسح بعض الاعضاء بالصوره باش اسم هذا هذا هذا لا هذا المعنى اسمها لم يفهم الا من الشرع. هذا معنى المعنى الشرعي. اما هذاك الحقيقه الاجاره كذا واش هذاك المسمى فهم ولا العلماء عملوه؟ هذاك ما ضعلش ما دخلش هذاك هذاك ماشي داخل هنا هذاك هذاك المسمى هذاك اسمها حقائق اصطلاحيه هذاك هذاك متفق هذاك ماشي. فاذا الحقيقه اللغويه باتفاق والحقيقه العرفيه باتفاق شنو محل الخلاف؟ الحقيقه الشرعيه. ماشي يقول الامام هذاك الامام الطيب بن كيران رحمه الله يقول ان استعمل اللفظ في مواضع له زيد فهو الحقيقه زيد صورة عرفية وزيد شرعية صورة عرفية وزيد شرعية. قالوا في كلمة وزيد شرعية إشارة إلى الخلاف اللي فيها. معنى قال وزيد شرعية يشير كاين فيها الخلاف لأنها عبارة بزيد. وهي ذيك الزيد الشرعية هي في الحقيقة من العرف الخاص. علاش؟ لأنه يتعين ناقله وشرعه. حتى هي من العرف الخاص. حتى هي من العرف الخاص. الزيد الشرعية هي من قبيل العرف الخاص لأن تعين ناقله وشرعه. حتى ينقلوها والنحو بحال هكا. هذا ما يتعلق بالبحث في الحقيقة. ثم المصنف رحمه الله والمجاز باش يتكلم الإمام رحمه الله على المجاز. الله لا إله إلا الله. المجاز البحث مربوط، خلي وقتك معوض. دابا هذا كتقسم واحد النوع التقسيم الحقيقة غتقدم، لأنه هو عاد ماشي يجي ويقسم الحقيقة والمجاز ويعمل لا، عاد ماشي يجي التقسيم الحقيقة والمجاز. الحقيقة هذا قسم الحقيقة حنا قدمنا، إذا البحث الحقيقة هو هذا. الآن إذا درسنا ما يتعلق بالحقيقة غندرسو إن شاء الله ما يتعلق بالمجاز.